وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن موضوع البيان. والبيان هنا بمعنى التبيين، يعني هو اسم مصدر ولكن بمعنى المصدر، مثل الكلام والتكليم والسلام والتسليم، فهو اسم مصدر ولكن معناه وهو بمعنى المصدر أي التبيين. وبدأ ببيان حقيقته فقال: تصير مشكل من الجلي، يعني أن المقصود بالبيان بمعنى التبيين هو تصير اللفظ المشكل من الجلي، يعني هو أن تنقل النص من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح والتجلي. فهناك بعض النصوص قد تكون مشكلة في دلالاتها اللفظية، فيأتي العالم المجتهد الفقيه لينقل هذا اللفظ من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح والتجلي، أو يأتي النص الآخر، يعني مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا فيه إشكال من ناحية أن مقادير الحق لم تبين في هذه الآية، فيحتمل النصف والعشر والربع والثلث، ولكن جاءت النصوص الأخرى التي أخرجت هذا النص من حالة الإشكال إلى حالة الجلاء والوضوح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعشر. فهنا خرجت الزروع والثمار من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح والتجلي. هذه العملية يسميها الأصوليون بالبيان بمعنى التبيين. وتخصيص البيان بهذه الحالة هو باعتبار الغالب، وإلا فالبيان لا يختص بهذه الحالة، بمعنى أنه لا يختص بحالة الإشكال، يعني يمكن أن يقع البيان ابتدائيا، بمعنى أن الشرع يأتي ابتداء ليوضح الحكم في القضية الفلانية دون أن يكون هناك نص سابق فيه إشكال فيأتي نص آخر. فالبيان أحيانا قد يكون ابتدائيا فلا ينطبق عليه هذا التعريف، وهو تصيير المشكل من الجلي. هذا التعريف خاص بالبيان الذي يسبقه إشكال، أما البيان الذي لم يسبقه إشكال فلا يدخل في هذا التعريف. ولهذا يذهب بعض العلماء إلى تعريفات أعم من هذا التعريف، فيقولون البيان هو إظهار حكم الشرع، إظهار حكم الشرع، وبعضهم لا يخصه بالشرع فيقول إظهار مراد المخاطب. وهذا الإظهار يتحقق بما سبقه إشكال وبما لم يسبقه إشكال أيضا.